كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أتدري من ران؟ هو الذنب، تلو الذنب، تلو الذنب. كلما أذنبت اسود القلب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هوا. الذنوب تميت القلب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، خير لنفسك عصيانها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نفسك التي بين جنبيك عدوة لك، ما لم تأخذها إلى الخير وتنساق بها إلى طاعة ربك. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.